الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية قدس سره استدل بصحيحة ابن سنان على جواز المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي، وذلك بأحد وجهين: دعوى حكومتها على أدلة الأحكام الواقعية، وقد سبق النقاش فيه، والوجه الثاني دعوى المعارضة، حيث أن النسبة بين أدلة الأحكام الواقعية وبين صحيحة ابن سنان عموم من وجه، لأن دليل الحكم الواقعي كقوله اجتنب النجيس أو الميتة لا يشمل الشبهة غير المحصورة ولا الشبهة البدوية، وذلك لمركوزية جواز ارتكابهما لدى العقلاء. فبما أن ارتكاز العقلاء جار على عدم التوقف في الشبهة البدوية وعدم التوقف في الشبهة غير المحصورة، فدليل الحكم الواقعي وهو قوله اجتنب النجيس بمقتضى احتفافه بهذا المرتكز العقلائي منصرف عن الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة. وصحيحة عبد الله بن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال شاملة للشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، ولكنها لا تشمل فرض العلم التفصيلي، لأن المنظور فيها صدر الرواية وليس ذيلها، باعتبار أن الذيل رافع لمضمونها. فإذا كان المنظور صدر الرواية وصدر الرواية ناظر للعلم الإجمالي، فهي لا تشمل العلم التفصيلي، بينما دليل الحكم الواقعي القدر المتيقن منه فرض العلم التفصيلي، فكانت النسبة بينهما عموما من وجه، فمع فرض التعارض والتساقط فالمرجع البراءة. وقد قلنا بأن الرجوع للبراءة العقلية فرع إحراز عدم البيان، ولا يحرز عدم البيان مع العلم الإجمالي بالتكليف. ثم وصلت النوبة إلى أنه مع إطلاق صحيحة ابن سنان للشبهة المحصورة الداخلة أطرافها في محل الابتلاء، فمقتضى ذلك جواز ارتكاب المخالفة القطعية. فلدى القائلين بالاقتضاء لا بد أن يبنوا على الجواز بمقتضى هذه الصحيحة. وذكرنا أن هناك جوابين، جوابا مضى للسيد الشهيد، والجواب الثاني ما ذكره السيد الإمام في المكاسب المحرمة. ومحصله أن هذه الصحيحة كل شيء فيه حلال وحرام منصرفة إلى الشبهة البدوية لا إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى إعراض الأصحاب عنها، حيث لم يفت أحد بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إلا شرذمة، بحسب تعبيره إلا شرذمة من المتأخرين. فبما أن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بها فإعراضهم كاشف عن انصرافها لديهم عن مورد الشبهة المحصورة. والقرينة الثانية أنه لو أخذنا بمدلولها لجاز للمكلف أن يوقع نفسه عمداً في المخالفة القطعية بخلط أطراف العلم الإجمالي، كما إذا علم تفصيلا بوجود لحم ميت فقام وخلطه عمدا بلحم آخر، فإذا خلطه شمله صحيح عبد الله بن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وإذا علم تفصيلا بنجاسة إناء خلطه مع إناء طاهر ثم حصل علم إجمالي فشمله صحيح ابن سنان، وهذا مما لا يلتزم به أحد، فهو منبه على أن صحيحة ابن سنان منصرفة إلى الشبهة البدوية. فلأجل ذلك يكون مفاد صحيحة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام، يعني كل طبيعة فيها قسم حلال وقسم حرام كاللحم مثلا فإنه طبيعة فيها نوع حلال ونوع حرام، فهذه الطبيعة في أي فرد منها وضعت يدك عليه فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. ويلاحظ على ما أفيد، أما بالنسبة إلى القرينة الأولى وهي دعوى إعراض الأصحاب عنها، فهذا الإعراض إنما يكون موهنا لحجيتها أو كاشفا عن عدم ظهورها من الأساس في الشمول للشبهة المحصورة إذا أحرز ذلك، وأن الأصحاب أعرضوا عنها لمانع فيها. وأما لو كان يحتمل أن عدم العمل بها لأجل بنائهم على منجزية العلم الإجمالي، فلأجل استنادهم إلى هذا الحكم العقلي وهو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لم يعملوا بها، فليس إعراضا عنها لوجود مانع فيها كي يكون ذلك موهنا لحجيتها أو كاشفا عن ضيق ظهورها. وأما القرينة الثانية وهي أنه لو أخذنا بمدلولها لجاز لنا التحايل لارتكاب المخالفة القطعية بخلط الأطراف. يلاحظ عليه أن الرواية منصرفة عن فرض الخلط العمدي كما ذكره الأعلام في مسألة النجاسة، فقالوا كسيدنا قدس سره أنه لو وقعت قطرة دم في كر واستهلكت تلك القطرة في ذلك الكر بحيث لا ترى بالإشارة الحسية جاز شرب الكر كله وإن كان في ضمنه تلك القطرة. أما لو أراد أحد أن يتحيل لشرب الخمر فيضع قطرة من الخمر في كر ثم يشربه بالتدريج باعتبار أنه لم يشرب خمرا وإنما شرب ماء مثلا، والخمر مستهلك فيه، فإن النصوص منصرفة عن هذا الفرض أي فرض العمد. فما دل على عصمة الكر وعدم انفعاله منصرف عن فرض العمد بخلط النجاسة به، وأنه لو وقعت فيه النجاسة قهران أو بالطابع وكانت مستهلكة فيه فإنها ليست مضرة بعصمته، لا أن دليل اعتصام الكر ذو إطلاق يشمل حتى فرض خلطه بالنجاسة عمدان. فكذلك الأمر في محل الكلام. وأما ما أفاده قدس سره الشريف من أن الرواية مفادها أن كل طبيعة فيها قسم حلال وقسم حرام فأي فرد منها تضع يدك عليه فهو حلال حتى تعرف الحرام، هذا التحليل خلاف الظاهر، فإن ظاهرها الانقسام الفعلي، كل شيء فيه حلال وحرام بالفعل، لا أن من أقسامه الحلال والحرام، لكن ما تحت أيدينا ليس منقسما بالفعل إلى حلال وحرام. على أن لازم تفسيره قدس سره الاستخدام، أي رجوع الضمير إلى معنى غير ما ذكر في الكلام. حيث إن المراد بقوله كل شيء هو الطبيعة، يعني طبيعي اللحن، بينما المراد بقوله فهو لك حلال الفرد الخارجي من اللحن، فكأنه قال طبيعي اللحن الذي ينقسم إلى حلال وحرام لو وضعت يدك على فرد من أفراده فذلك الفرد حلال، فكلمة فهو لم تعد على الطبيعي وإنما عادت على فرده، وهذا نوع من الاستخدام إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، هذا الاستخدام خلاف الظاهر، بينما على تفسير المحقق النائيني والتفسير الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يوجد استخدام. أما على كلام النائيني الأمر واضح، لأن النائيني يقول كل شيء تضع يدك عليه فإنه يحتمل حليته وحرمته، ولأجل ذلك فهو لك حلال حتى تعلم الحرام. وكذلك على التفسير الذي ذكرناه من أنه إذا وجد شيء في الخارج فيه حرام بالفعل وإن كان مجهولا، كما إذا علمنا على نحو الشبهة المحصورة أن الجبن الذي موجود في هذا الدكان مثلا فيه حرام كما أن فيه حلالا، فهذا الجبن الموجود في الدكان الملحوظ على نحو الكل فيه حلال وفيه حرام، فهذا الجبن وليس فردا من أفراده أو بعضا من أبعاده، فهذا الجبن نفسه الذي فيه حلال وحرام بالفعل هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، يعني من هذا الجبن الملحوظ على نحو الكل منه بعينه، فتدعه يعني فتدع ذلك الحرام، لا أن تدع الجبن كله تخسر أكل الجبن، لا ليس كذلك. فعلى التفسير الذي طرحه النائيني وطرحه الشيخ الأعظم لا يوجد استخدام، وبالتالي فإشكال المحقق النائيني على الشيخ الأعظم بأن التفسير الذي طرحه الشيخ يستلزم الاستخدام هذا الإشكال غير صحيح. على التفسير الذي طرحه الشيخ لا يوجد أي استخدام، فإن مرجع الضمير هو ما ذكر في الكلام وليس شيئا آخر. وبالتالي فالصحيح دلالة هذه الرواية على جواز المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، خارجة عن محل الابتلاء أو داخلة، فإذا قلنا بما قاله السيد الشهيد من احتفاف هذه الصحيحة بمرتكز عقلائي قائم على أنه لا يضحى بغرض إلزامي لأجل غرض ترخيصي، أو على الأقل كان احتمال الارتكاز احتمالا عقلائيا معتدا به فلا يحرز إطلاق الرواية للشبهة المحصورة الداخلة في محل الابتلاء، فلا تتنافى مع حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي أو جريان الأصول. الأمر الأخير في هذه الرواية، ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها الترخيص المشروط، أي أن كل جزء من هذا الجبن الملحوظ على نحو الكل شنو حلال إن تركت غيره. والسر في ذلك أن ظاهرها الحلية التعيينية لا الحلية المشروطة، فهو يقول كل شيء أي الجبن فيه حلال وحرام بالفعل فهو أي الجبن فهو ناظر للكل بتمامه فهو أي هذا الكل شنو حلال لك أبدا، فكيف يستفاد من أن كل جزء من أجزائه حلال إذا تركت غيره؟ فإن هذا مما يحتاج إلى قريحة معتوجة ملتوية، وإلا فلو أخذنا بظاهر اللفظ فإن المحكوم بالحلية هو نفس الكل فهو أي الكل حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع الحرام. فاستفادة الحلية المشروطة لكل جزء بترك الجزء الآخر مما لا طريق إليها بحسب مقام الإثبات. فتحصل أن، وهذا الوجه الذي ذكره متين، فتحصل أن ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من انصراف جميع روايات الأصول العملية الترخيصية عن الشمول لجميع أطراف العلم الإجمالي بحيث لا يبقى مجال لاستفادة الترخيص المشروط تام في قسم منها دون بقية الأقسام. الوجه الأخير في الجواب عن شبهة الترخيص المشروط، ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل وتبعه الأعلام من بعده من أنه يوجد أمام هذه الأصول الترخيصية روايات تدل على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. فلو فرضنا أن أدلة الأصول العملية كدليل أصالة الحل ودليل أصالة البراءة ودليل أصالة الطهارة المقتضي فيها تام، وهو أنها تفيد الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي، لو سلمنا بذلك، مع ذلك توجد روايات واضحة الدلالة على لزوم الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي وعدم الترخيص فيها ولو كان ترخيصا مشروطان. وهذه الروايات منها موثقة سماعة التي قرأناها فيما سبق، ويأتي الكلام في تحليل مفادها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.